اتعب وعافر كل يوم وارسم وخطط وابتدي وقت النجاح عامل لزوم قول للهموم يلا بعيدي شخبط على اللي عطلو وامشي الطريق من اوله غيرك زمان جرب ونال حلمه ما نمشي واجله فوق انت اللي جاي وكله ليك تقدر تسوق وتسيب تاريخ تتباهى بيه وتطير لفوق خليك ايجابي وياريت تروق فوق انت اللي جاي وكله ليك تقدر تسوق وتسيب تاريخ تتباهى بيه وتطير لفوق خليك ايجابي وياريت تروق مش قادر افوق شاد رفو افتح لي بكرة الباب نادي واعمل ديليت للي يسيبوه تلقى اللي يا ما حلمت بيه والحظ يبقى زي اخوك شعره ما بين انك تكون او لا تكون والمساله انك تجيب في الدنيا جول وتلاقي حل المشكله فوق انت اللي جاي وبكره ليك تقدر تسوق وتسيب تاريخ تتباهى بي وتطير لفوق كلك إيجابي وياريت تروق وفوق انت اللي جاي وكله ليك تقدر تسوق وتسيب تاريخ تتباهى بي وتطير لفوق كلك إيجابي وياريت تروق.